ملة الكفر جميعا واحدة، كلها للحق تبقى جاحدة. هذا السيوف الحاصدة سوف تذرها ضحايا حامدة. الكفر جميعا واحدة، كلها للحق تبقى جاحدة. هذا السيوف الحاصدة سوف تذرها ضحايا حامدة. ملة الكفر جميعا واحدة، كلها للحق تبقى جاحدة. ملة الكفر جميعا واحدة، كلها للحق تبقى جاحدة. السيوف الحاصدة سوف تذرها ضحايا خامدة. ملة الكفر جميعا واحدة، كلها للحق تبقى جاحدة. السيوف الحاصدة سوف تذرها ضحايا خامدة. سوف تذرها ضحايا خامدة. سوف تذرها ضحايا خامدة.